إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، أعني ما أنزله جل وعلا في هذه السورة، سورة الزلزلة. قال جلت قدرته: إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان، جمع أسطوانة، وهي الأعمدة الكبيرة. تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أو أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه أن يتركونه فلا يأخذون منه شيء. فهذا شيء تافه كما ترى، إذا جد الجد فليست له قيمة، ومع ذلك انظر ماذا كان الناس بالنسبة إليه. تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع للرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه أن يتركونه فلا يأخذون منه شيئا. إذا زلزلت الأرض أي حركت الأرض حركة شديدة لقيام الساعة، زلزالها تحريكها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا حركت الأرض تحريكها، وأخرجت الأرض أثقالها، موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم. وأخرجت الأرض أثقالها، موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها، وقال الإنسان ما لها، استنكر أمرها بعد أن كانت ساكنة قارة وهو مستقر على ظهرها. زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها، فقال الإنسان حينئذ ما لها. وقيل في الآيات تقديم وتأخير: يومئذ تحدث أخبارها فيقول الإنسان ما له، يومئذ تحدث أخبارها فيقول الإنسان ما لها، أي تخبر الأرض بما عمل عليها. فيقول الإنسان ما لها، أي تخبر الأرض بما عمل عليها. يومئذ تحدث أخبارها فيقول الإنسان ما لها، تقديم وتأخير كما ترى. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هنا قال بعض أهل العلم في الآيات تقديم وتأخير، تقديره يومئذ يعني يوم إذ تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها، يومئذ تحدث أخبارها فيقول الإنسان ما له، أي تخبر الأرض بما عمل عليه. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أمرها بالكلام وأذن لها بأن تخبر بما عمل عليه. تحدث أخبارها بوحي الله وإذنه لها بأن تتحدث وتشهد، فتتكلم الأرض بما عمل عليها وما جرى فوقها وتخبر بذلك، وتحدث ما لديها من أحاديث وتخبر بما لديها من أخبار. يومئذ تحدث أخبارها، كما تقول حدثنا حديثك وأخبرنا أخبارك، يعني أخبرنا بأخبارك وحدثنا بحديثك وقص علينا ما لديك. يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بأخبارها وتخبر بما جرى عليها. فيقول الإنسان حينئذ ما لها، بأن ربك أوحى لها، أي أمرها بالكلام وأذن لها بأن تخبر ما عمل عليها، وذلك كله بإذن ربها لها وبوحيه إليها بأن تتحدث وتشهد. يومئذ يصدر الناس، يعني يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض، هذا قول. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فيرجعون عن موقف الحساب بعد العرض أشتاتا متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار. ليروا أعمالهم، يعني ليروا جزاء أعمالهم. المعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقا لينزلوا منازلهم من الجنة أو النار، هذا قول، وقد قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. إذن صدور الناس عن الموقف إلى منازلهم في الجنة أو في النار. يومئذ يصدر الناس، يعني يرجعون عن موقف الحساب بعد العرض. وقول آخر وهو يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب، قولان وهما على الضد كما ترى. الذي قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قوله تعالى ليروا أعماله، ليروا جزاء أعماله، والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقا لينزلوا منازلهم من الجنة أو النار، فهذا اختيار ابن عباس أنهم يصدرون عن الموقف إلى منازلهم في الجنة أو في النار. القول الثاني أنهم يصدرون، أن يخرجون من قبورهم إلى موقف الحساب، ليروا أعمالهم، يعني ليروا صحائف أعمالهم. ولا يجوز أن تقول هنا ليروا أعمالهم، يعني ليروا جزاء أعمالهم، وإنما ذلك إذا كانوا قد صدروا عن موقف الحساب إلى، يعني بعد العرض إلى منازلهم في الجنة أو في النار. فقولان، فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزن نملة دقيقة صغيرة كأصغر ما يكون من النمل، وهذا معنى الذرة في كلام العرب، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال ابن عباس ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا أراه الله له يوم القيامة. فأما المؤمن فأرى حسناته وسيئاته، فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فيرد عن رؤية الحسنات ويعذب بالسيئات ويردها الله رب العالمين، لأنها لا تقوم، لأنه كفر بالله رب العالمين. قد يفعل الكافر الخير في الدنيا، يمكن أن يتأتى من الكفار بعض الأفعال التي فيها مصالح للعباد، وهذا لا يماري فيه أحد ولا يمارى، هذا موجود. فالكافر ترد حسناته لأنها على غير أصل، فالأصل أن تكون مبنية على التوحيد وعلى التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم والإذعان لأمره واجتناب ما نهى عنه. فإذا كان كافرا بالله تبارك وتعالى وقد أتى بأعمال حسنة وأعمال صالحة وأتى بنفع للعباد، فإن ذلك يكون مردودا عليه، فيرد حسناته ويعذب بسيئاته. وأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته، فيغفر الله له سيئاته ويثيبه بحسنات. فمن يعمل مثقال ذرة وزن نملة صغيرة كأصغر ما يكون من النمل، من يعمل مثقال ذرة من الخير فإن الله عز وجل يريه إياه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فسيرى هذا وهذا. فأما المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يريه السيئات ويغفرها له، ويريه الحسنات ويثيبه عليها. وأما الكافر فيريه الله تبارك وتعالى حسناته، يعني ما أسلفه من أمور تكون على النفع للناس في الدنيا ومما يجري على قانون الخير فيها، فيرد عليه ذلك ويعذب بسيئاته.